محلات بسم الله، يعني تزيد تنوين الاسم الذي لا يقل، إرادة التناسب، تناسب الآية مثل قوله تبارك وتعالى قراءتي ناسع والكيساي قراءة سبعية وهي قراءتها للمدينة. نعم، سلاسلا وأغلالا من تناسب الآية. وأما قراءة حفص سلاسلا وأغلالا مستعيرا لمنع الصرف. صيغة منتهى الجموع. نعم، صيغة منتهى الجموع. وكذلك قواريرا قواريرا نافع نافعا قراءة سبع. وكذلك قراءة الأعمش، هذا ما لي سبع، يعني هذا يعني في سورة نوح. نعم، ولا يغوث ويعوق ونخر، ولكن حفص وورش ونافع. ولا يغوث ويعوق ونفع، هذا تناسب هذا؟ لا لا والله، العالمية ووزن فعل أيضا هذا يغوث هذا ويعوق ونسر بالزينة بيجري ونسر تناسب الآن. الرابع الضرورة كقول الشاعر كقول إمرأة القيس، ويوما دخلت السدرة سدرة عليزتين ما قال عليزتا على إمرأة القيس، ونوفينا الاسم الذي يختلف لضرورة الشعر وهو عليزة، لأن عليزة ممنوع من الصرف من علمية والتالف اضطرار انه تناسب واضح. وعن بعضهم اضطرار ذلك في لغة ان هذه وهو تنوين الاسم الذي لا ينصرف لضرورة الشعر، ان عن بعضهم عن بعض العرب اضطرار ذلك في لغة. اضطرار ذلك اي شيء يا شيخ؟ اضطرار تنوين ايه حكى ذلك الاخطر يعني وأزاد ذلك غير الشعر بدون الشعر. لا، قال لك اقتراض ذلك. أيوة قريب، ليس ضرورة. ليس ضرورة في لغة. نعم. وأزاد الكوفي ونقص. والفارسي للمضطر أن يمنع صرف المنصب. الاسم الذي ينصرف عند الكوفيين ملخص من البصريين والفارسي المضطر لضرورة الشعر لأن يمنع طرف المنقل. وأباه ومنع ذلك سائر البصريين واحتج عليهم بنحو قوله طلب الأزارقة بالكتائب إذ هوى بشبيبة واضع غائلة النفوت غدورة غدورها شاهد بشبيبها الشبيبة شاهد منصرف ومنعه من الصرف. نعم. وعن ثعلب أزاد ذلك في الكلام في النسل. هذا ما اللغة واضح. هذا البيت الأخضر يا شيخ، سواء للأخضر ولا للأخضر. هذا الأخضر ما هو حجة كما يقول العلم، ويقول الأخضر ما هو كل ضرورة الشعر. ضرورة الشعر تقتضي الضرورة الكلام لك أصل الكلام لك الشباب يا أخي، وإن لم يحتج يعني بشعره إنما ضرورة الشعر تقتضي أصلا. هذا خالق العجم كده، هذا هو خالق العجم. ضرورة سمعتونا بشعر قح يا شيخ عربي قح. أين أصلا فصل المنقوص المستحق لمنع الصرف إن كان غير علمي وضفت ياءه رفعا وجرا ونبنى باتفاق ولكن يمنع من التنوين هذا تنوين العلم ما هو تنوين الصرف كزوار وأعيم وكذا إن كان علما وهذا كقاضي قاض عمل علم امرأتي ومنع من الصرف في ايش قاض علم امرأتي طيب العلمية واش اذا كان غير علم متعدل والله اذا كان غير علم وكذلك قاضي علم المرأة تمنع من الصرف العربية وش بكر العالمية والتانس يا مسكين انت ما تعلم عبو وكذلك تنوين وش خواص تنوين سيدي اسم الله لا ينصرف وكذلك تنوين وقاضي امرأة علم امرأتي ها تنوين العلم ما هو تنوين انتبه نعم مع غواش المجوال واذا كان غير علم يعني تنوين التمشي لكن هذا دقيق كثير من الناس ما يعرفه إذا جعلت قاضي هذا أو غازي على امرأتي ماذا تقول؟ تقول جاءت قاضي ورأيت قاضية ما يرجع ومررت بقاضي نسله مررت بقاضية مجرور بالفتح لأنه اسم الذي لا ينصرف للعلمية والتالي طيب ولياء التفلس قاضي يس فبقيت الواو الياء والفتحة في حالة الجر هذا ممنوع من الصرف ممنوع من الصرف لأنها نائبة عن الكسرة يا مسكين وفوعطية الكسرة فوعطية الفتحة في حالة الجر حكم الكسرة لأنها نائبة عنه وأما في حالة النصب تبقى تظهر الفتحة تكون رأيت قاضية تكون رأيت جوازي ها يجعل اسمون إذا كان مرفوع يرمي سقلنا يرمي على ما لما مقدر عليه العالمية وأي أي علم نزول فعل في حالة الرفع تقدر الضم على الياء والله نعم تقدر الضم على الياء للتخفيف لا لا لا أبدا تقدر للثقل نعم دائما قدرت في جواري جواري ما لا ينصرف ولكن قدرت فيها الضمة جواري نعم لأن العرب يكرهون الثقل على الضمة جواري نقول مقدر على الياء المحذوف والالتقاء الساكنين أبدا استلقمنا التنوين على الياء ثم حذفنا التنوين يصبح التفاصيل أصلها قاضي قاضي وصله إذا كانت علمة طيب صدق يا أخي يا أخي روح هذه المسألة قبل مدالتك روح يا سلطان راجع لسمونه كما تقول لكن اقصد هذا قاضي الذي اسمه فاعل من القضاء او اشكل عليه الامر في غير هذا الباب اذا قلنا جاء قاضي ثم هي هذا اذا قلنا جاء قاضي جاء قاضي نعم كان امرأة تقول جاءت قاضي نعم تقول هذا اصله جاءت قاضي نعم اصله فاسكنت الضم على الياء فحذف لا قاضي فاسكنت لا حذفت الياء للتخفيف عوض عنها التنوين حالة النص يقول رأيت قاضية عوض عنها التنوين نعم زواري ناس أسره زواري فحذف العربية للتخفيف إذا هذا تنوين العوض ما هو تنوين التنوين تنوين التنوين نعم في في في علم نعم في أعيني أعيني هذا بشكل كانت صفة تصير أعمى. ما هو السبب في حد اليابان؟ يا أخي لا تسألني، العرب حدثوه يعني بس من دون علم. لا لا هو زواريه تخفيفا. نعم بين زواريه ليش حدثوه؟ يريدون التخفيف. وعمر أبدا أبدا لا أقل من هذا. وين الساكن الثاني؟ يا ما تظهر عليه. لا تظهر عليه على تضم وحاجة شيء تاني جواري وصلوا فحذفوا الله لا عبدوا عنها لا أقصد يا شيخ يعني بحالة الرفع حالة الرفع تدان زواري ليش أصلوا زواري زواري زواري هاي حذفوا أول شيء قمنا قدرة. لا لما ظهرت الأصل إذا جعلت الأصل إذا رجعت إلى الأصل لازم تأتي بالياء. زواري نصره زواريه. يعني العرب الآن حذفوا الياء وحذفوا معه الضم. أنت ما هو زي قاضي قاضنا يعني اسمه فاعل من قضى ولا رامي اسمه فاعل من رمى. هذا أصله جاء قاضي استثقلت الضم على الياء وحذف الضم لأنه في تنميه وما زواريه ما في تنميه فحذف الضم فالتقى ساكنا ياء والتنميه فحذفت الياء وبقي التنميه وتنميه وفي خارج عوض عنها يا شيخ ما في تخفيف بس ما في التقى ساكنا الاعتبار طيب كذا أسمع تنميه العوض تنوين العوض هذا عوض عن الحرف شوف هذا خذه هذا خذ عني هذا ما في إلا ذبح نعم ما لا يكون إلا فيما لا يصل عوض عن الحرف مباني هذه مباني رائعة جميلة مباني لا شكل مباني زي جواري وغواشي كمان ومن فوقهم غواشي أصله غواشي فحذفوا العرب ياها تخفيفا وعوضوا عنها التنمية الدليل على أنها تنمية العروض أنها في حالة النصر إذا رجعت اليها إذا رجعت اليها يروح التنمية بخلاف قاضي قاضي هذا يكون فاعل ما هو علم حالة النصر إذا رجعت اليها يرجع ما هو التنمية تقول هذا قاضي ورأيته قاضيا على أنها ليس تنوين العبر جمعهم عليا وأما زوال الذي تنوينه تنوين العبر إذا رجعت الياء الفتحة نعم يعني يروح حتى طيب خذ هذه الحالة في حالة الرفع في قاضي في حالة الرفع في قاضي تنوين قاضي هذا شو نقولوا أنا أقول لك تنوين التمكين. تنوين التمكين. نعم تنوين التمكين. لأنها ما حذفت إلا التقاء الساكنين وبقي التنوين. ما هو عوض عنه. ما هو عوض. نعم أبدا. اللي قال لك رد عليهم الإسموني هذا. الأهل اللي هذا قال تنوين عوض ولكن غلط. بين تنوين خاطئ والتنوين غلط. بأمرين الله. بأمرين الله أنه غلط. أولا لأمر الله أن التنوين هذا يرجع مع الياء حالة تقول رأيك قاضيا وثانيا أن حركات الإعراب لا تقول أمولة له وأما جوار وغواش ومباني التي تنوينها عبادة عن الحرص لا تكون له حاجة من على الثلاث لا يأخذ إلا يجنين الضمة في حالة الرفع الكسرة في حالة الرفع هذا الذي رد الإسمون على أن هذا تنمونه كثير من المتين المؤلف لا المؤلف إذا سميت بالقاضي المرأة الصاع على ما أقول لك. التنوين الآن كان على حرف آخر، هذا ما هو الآن لعرب الآن على تاء، ما يكون على الياء. طيب وفي حالة تسمية بالولد؟ حالة زي شوارب. شوارب بس؟ زي شوارب. تظهر الفتحة. تظهر الفتحة. بدون تنوين. بدون تنوين. تقول رأيت القاضية لأنه ممنوع من الصرف. يا أخي هذه هذا الشيء يعني دقيق كثير ما ينتبه له. هذا كان مهم يا شيخ، راجع لسموني زي ما قلت. هذا مهم يا شيخ. هذا مهم جدا. كنت تريد ان تمر عليه ولا كنت تريد ان تمر عليه بدون قراءة؟ لا قرأته الان. هذا مهم يا شيخ. اي نعم فهموه، انا فهمته من زمان. نعم راجع لسموني كما انت شفت. نعم يعني طلبنا منك أمس. نعم خلاص قاضينا حالة كونه على المؤلف. نعم يعني إعرابه خلاف إعرابه إذا كانت الإسوة فاعل قادم من القضاء. الله وتنوينه كذلك، تنوينه في حالة كونه اسم فاعل قادم من القضاء ليس علم يعني تنوينه تنوين العبر. لا تمكين تمكين. واما في حاله كونه علما على امرأتي تنوينه ذا تنوين الجوار عظم عظم عن الله تنوين الله. انت عندك الاسمون التصريح الاسمون يتبين فيه التصريح يا شيخ. التصريح ما ادري ذكر هذا ولا ايش ايش تبغى منه يا شيخ؟ لا هذا مثلا ايش هي يا شيخ؟ موجوده يا شيخ يمكن موجوده في التصريح الكتب الكبار موجود فيه التصريح. الان قاضي على امراه غير التنوين متى يظهر عشان نقول انها نقول تنوينها تنوين عوض؟ تنوين عوض هذا تقول على المراه هذه قاضي هذا هذا قاضي هذه قاضي ها ورأيت قاضية ما بتنوين لما ظهرت لي هذا راحت لي وجواري جواري ما تنوين العلم جواري اسمك انت. هذا الدليل على انها تنوين العلم ان الياء اذا ظهرت الفتحة الان يروح حتى النار. طيب في قاضي ما ظهرت الرفع والنصب ايش اقول؟ جواري في حاله الجر والرفع يظهر التنوين ابدا في حاله النصب لا يظهر لا يظهر وفي حاله النصب الرفع اذا حذفت المعوض اسمع حاله الرفع اذا حذف المعوض عنه لان التنوين هذا عوض عن الياء اللي حذفوه العرب ما نحن مصرح نحن حذفناه اذا نعم لما حذفت الياء يعني تخفيفا حذف العرب يا في امثال هذه لان اللغه للعرب ليست لنا انتبه واضح لما حذفوا اسمع انت انا مستعد للسؤال هذا لما حذف يا اخي تسالوني كمان لما حذفوا الياء في جواري أصله زواري حذفوها وعوضوا عنها التنوين فقالوا زواري ها بداي زواري مررت بجواري ومررت بزواري ومررت بزواري كمان ورأيت زواري. طيب تطبق قاضي على امرأة مثل جواري هذا تنوين في تطبق زيه ما في تنوين. طيب تمنع من الصرف اذا ما في تنوين عشان نقول لا لا لا لا اذا حذفت الياء اذا جوار ما في تنوين الا في براحه لا ولما قاضي لم يقضي يا اخي انتبه في قاضي العلم وجود. ما وجود أثر. شوف يا أخي كان ما في زوف الكتاب التصريح هذا. شوف الاسمه هذا من العقيلة اللي تنصره ما يذكر مجرد. وتقول جاءني جوار وعيم وقاض ويرمن ومررت بجوار وعيم وقاض ويرمن بالتنوين وحذف الياء في الجميع في حالتين الرفع والجر وإليه أشار الناظم بقوله وما يكون منه منقوصا هذا معنى قبيل عرابه نهج جوار يختفي ففي عرابه نهج جوار يختفي زي جواري ممنوع زوار تقول رأيت زوارية وتقول على قاض علما للمرأة رأيت قاضية لأن يا رجعت ورحت لي تقول في حالة رفع هذه قاضي تحذف الياء وتعوض عنها فاهم لا وفي حالة النسب رأيت قاضية هذه دقيق دقيقة جدا ولكن الاسموني والتصريح هنا يقول واضح ايه كيرمي علما خلافا ليونس وعيسى نمشي يا شيخ نمشي وضحت ان شاء الله الرؤية خلاص عرفنا عرفنا بين جوار وقاضي هذا معنى قول ابن مالك وما يكون منه منقص من اسم الذي لا ينصرف من هذا منقوصا ففي اعرابه نحو جوار نعم لان جوار تنوين عوض واضح ايه كقاض على امراته 139 139 اللغة العربية ما يسأل خلافا ليونس خلافا ليونس وعيسى وعيسى والكسائي عيسى وعمر إنهم يلبدون الياء ساكنة الرفع عيسى ساكنة الرفع ومفتوحة ومفتوحة جرا لا حول ولا قوة كما في النصب يقول لما رأت بي جوارية ولكن في بويه ولجمهور منع هذا لأن الفتحة هناك نابت عن الكسرة لحالة الجر والنائم عن الثقيل ثقيل ولذا بني كانت خفيفة فعزفوا وعوضوا عنها إيه التنمية ماذا احتجاجا بقوله قد عذبت مني ومن ومن وعينية وعينية وعينية من هذا وعينية الاقتباس قليل جدا وذلك عند الجمهور ضرورة اسمع هذا تقول أين تقوله في غير العلم بنفسه لكن عبد الله مولى مواليا هذا باب الإعراب الشعر بسم الله يقول ابن مالك الفعم وضارع إذا يجارد من ناصب أو زياد من قسخ عدو إعراب المضارع رافع المضارع تجرده من الناصب والجار وهذا هو الذي مشينا عليه وأما الأقوال الثانية التي ستأتي لا أعلم مع أنه كون مخالفا للمذهب المصري نعم هذا وفاقا للفرض ولكن الفرع هذا تجد في حال هذا الذي تقتضيه القواعد اما الكلام الثاني فيها قل لا حلوله محل الاسم نعم خلافا للباطلين الذين قالوا لا حل نعم لانتقاضه نعم بنحو هل لا تفعل هذا موضوع لا إذا قلنا واقع موقع لفي، هل هذا من أدوات التعظيم؟ لا يقع بعده إلا فعل. وين الفعل؟ يقول القاعدة ناقص أو مضطرب. لا طيب، من قدرك هذه بالأدلة؟ يا قدرك ابن هشام الإقبال غير هذا القدر. لكن عبد الحميد سافر في 40 صفحة. يا أخي مشيت عبد الحميد، هذا الكلام مفهوم. أربع صفحات. واضح؟ ست صفحات. أربعة. أربعة ليكونوا، أحدها الذي ينصبه، أربعة عند البصريين، أربعة سواء عند هذا الصحيح. يقولون عشرة، يعني يقول لا ما نسمي حتى ناصبة ولا فا ناصبة ولا واقنا الذي زادوا عليه، هذا صحيح أن ناصب المضارع يعني أربعة تنصبه هذه الأربع بنفسها بنفسها بغير واقع. وأما ما سوى ذلك الستة اللي ذكرتها أنت يا مسكين بواسطة أن أولا انتبه لهذا الإقبال، هذا الفقهاء يعني فيه في الفقه يقول، ولكن العلماء يأخذون الأرجح. نعم، حتى جاء كيف تنصب المطار حتى يرجع إلى الناموس يكون منصب بحق حتى حفظ من هذا. إذا النواسب كلها أربعة. أربعة التي تقول نعم. لكن ماذا يقول الأجرومي؟ أه؟ نواسب المضايع عشرة بأجرومي. أه؟ ناجرون كوفي. لا هو هذا قال لك هذا. ناجرون كوفي يا شيخ. كوفي هذا ما هذا بالكوفي. حتى هذا الكوفي ما يصير. نعم نعم. لأن كله البقية كلهم بأجرومي. نعم هذا لا أو لا هو هذا قالوا لك الكوفي يقول لك بنفسه حتى. نعم أنا لكن. لا خبر. لكن لا الصواب ان حول كل نعم هكذا دي واقفه في الصواب تواصل يوبر الا اربعه ذلك اربعه لن وهي للنفس لنفسي سيفعل ولا تقتضي تابد النفي هو المستقبل يعني لا تاكيد كما يدعيه الزمخشري الزمخشري حد عقيدته ولا تأكيده خلافا للزمخشري ولا تقع ويش استدل ما لن يخلق ذبابا آخر ولا تقع دعائيا وعائدة خلافا ليش ابن السراج أي شيء يتقع دعائيا من استدل بالآية فلن أكون ظهيرا للمجيب يظن أنه لن هناك للدعاء يخاف وليس أصلها لا بعضهم قالوا أن أصله إيش لن لا أصله بقلب مبنية الأليف ونون خلافا للفرع لا لا ولا لا لا أن فحذفت الهمزة تخفيفا ولا ريف ويس للساكنين خلافا للخليل والكسائي الثاني كي المصرية زي أن فأما التعليلية فجارة والناصب بعدها أن نعم مضمرة وقد تظهر في الشعر وتتعين المصرية إن سبقتها إيش؟ لا اللام بالنسبة للتعليلية ما يؤول ما بعدها بمصدر تعليلية أي نفرق بين المصدرية والتعليلية تعليلية هذا التعليلية حفظ ما تؤول ما يؤول ما بعدها بمصدر لا لا هو الذي جرته قد ماذا انا مسمي تعليميه مصدريه؟ ما هو تعليميه مصدريه؟ ما تكون تعليميه مصدريه؟ المصدرية تكون في حالة أخرى. أفاد التعليم من وجه والمصدرية؟ لا أبدا أبدا غلطان في فرق بينهم. المصدرية يعني لكي تنجح اللي دخلت عليه لا أو قدرت بعدها قبلها لا هناك تقدر تكون كي هذا زي أن تؤمر بالمصدر أنت لإكرامي لكي تكرم جئتك لكي تكرماني جئتك لإكرامك إياي نعم هكذا. وأما التعليلية التي ينصب المضارع بعدها بأنه مثل لنسلم لرب العالمين لأن نسلم بدليل ظهورها في لأن أكون أفضل المؤمنين بعد لم التعليل قبلها يأتيك واضح وتتعين المصرية إن سبقتها اللام كما قلت لك لكي لا تصل والتعليمية إن تأخرت عنها اللام إن لم تكن معها اللام بعد نعم هو تأخرت عنها اللام نعم إيش إن تأخرت عنها اللام أو أن نحو قوله كي كي لي تقضياني تقضيني قيت ما وعدتني غيره.